أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: اختلف العلماء في جواز أكل لحوم الخيل، فما هو رأي الجمهور وما هو دليلهم؟ وهل البغال تعتبر لها نفس الحكم؟ هو الأمر مثل ما ذكر السائل، الاختلاف في لحوم الخيل، لكن الصحيح جواز أكلها، لأنه ورد في حديث أسماء وهو حديث صحيح أنهم ذبحوا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا لحمها، وكان المنع باعتبار أنها كانت وسيلة القتال والجهاد، فكان المنع لحكمة حتى تستبقى وتستكثر، ولذلك ورد الترغيب في تربيتها واستكثارها واستيلادها، فالصحيح أنه يجوز أكلها، يباح أكلها لحديث أسماء وهو حديث صحيح ثابت. أما البغال فلا. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ مر بنا في أسئلة سابقة وقلنا الأولى عدم التسبيح بالمسبحة، بل يعقد بالأنامل كما وجه الرسول عليه الصلاة، وعقدنا بالأنامل، لكن إذا كان يستخدمها مثلا في بيته أو في مواطن معينة ويستعين بها على تيسير العد، أما في المسجد وعلى إثر الصلاة فالأولى أنه لا يستعملها. أحسن الله عليكم، يقول: توفي والدي قبل 28 سنة، ولم تعتد أمي لموته لأننا كنا نسكن في بيت أهل أبي ولم يكن لدينا مكان آخر، وكان معنا في نفس البيت عمي وهو متزوج وعمتاي، فهل يلزم أمي أن تقضي عدتها الآن أو ماذا تفعل تكفيرا لذلك؟ لا، العدة يقولون، يقول أهل العلم، العدة والإحداد على الميت إذا خرج وقته فات ولا مجال لقضائه، فانتهى الأمر، وما دام أنهم جهلوا الحكم فالله سبحانه وتعالى يعذر في هذه الحال، فتستغفر الله وتتوب إليه ولا حرج عليه. كانت ساكنة في نفس البيت. نعم، هو نفس البيت، ما ليس لدي غيره. إيه نعم، يعني إن كانت لم تلتزم بأحكام الإحداد، ما دامت هي في نفس البيت الذي توفي فيه زوجها، لا يشكل كون البيت يعني عمه وعماته ساكنون فيه، فهي. لكن اللي يفهم من سؤال الأخ أنها لم تأخذ بالعدة الإحداد، اجتناب الطيب والزينة وعدم الخروج، هذه من أحكام الإحداد على الميت، فإذا كانت تجهل هذا الأمر وخرجت من البيت مثلا ولم تلتزم بشيء من أحكام الإحداد جهلا، فإنها لا تقضي هذا. أحسن الله عليكم، يقول: ما معنى قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة تضيء إلى مكة؟ ورد الترغيب بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأن من قرأها أضاء له نور من كذا إلى كذا، على اختلاف في الروايات، فهذا يعني حكمة من الله، لكن ما هي الحكمة في اختيار هذه السورة دون السور الأخرى؟ يعني هناك سور أفضل منها، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، آية الكرسي، لكن قد يقال آية الكرسي وسورة الإخلاص تقرأ يوميا، يعني مرغب الإنسان أن يقرأها كل يوم صباحا ومساء، آية الكرسي وعلى إثر الصلوات، فكأن هذا أمر مفروغ منه. أما سورة الكهف فقد لا يتسنى للإنسان قراءتها، فرغب أن يقرأها يوم الجمعة لما فيها من العبر، من الأحكام والحكم والعبر التي فيها، والله أعلم. هم اختلفوا يعني متى القراءة، هل هي تشرع من طلوع الفجر يوم الجمعة؟ وهذا الذي يظهر، لأن اليوم إذا أطلق يقصد به النهار ولا يدخل الليل بهذا المسمى، فيوم الجمعة يدخل من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، فإذا قرأها قبل صلاة، يعني ولو قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الجمعة، فهذا كله داخل في يوم الجمعة. ومن أهل العلم من يتسامح ويرى أن ليلة الجمعة أيضا لها نفس الحكم، لكن الأولى أنه لا يشرع في قراءتها إلا من بعد طلوع الفجر. أحسن الله عليكم، يقول: هل ارتكاب النهي أعظم من ترك الواجب؟ نعم من أهل العلم من يرى أن ارتكاب النهي أشد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فقالوا النهي ورد من غير استثناء، أنه يجب أن يبتعد عن المنهي عنه من غير استثناء، بينما الأمر يعني مقيد بالطاقة، ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، فلما قيد الأمر بالطاعة والاستطاعة والطاقة دل على أن يعني ترك الأمر أخف من اقتحام المنهي. والمسألة في الحقيقة يعني فيها نوع من التلازم وحسب حال المكلف، ولا ينبغي أن يستخف لا بأمر ولا بنهي، ثم أيضا ترجع المسألة إلى حال الأمر المأمور به والحكم المنهي عنه، فقد يكون أمرا يعني خفيفا فحتى لو تركه يكون اللوم في حقه أو الإثم أخف، بينما مثل أو المنهي عنه، المنهي عنه قد يكون أمرا خفيفا والأمر في شيء يعني له شأن ويطيقه ويستطيعه، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في شيء أمر أو نهي ويقول هذا أخف من هذا، بل عليه أن يتقي الله، والتقوى كما مر بنا لا تتحقق إلا أن يأمر يأخذ بجميع المأمورات ويترك جميع المنهيات. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم مواساة أهل الميت بالطعام أو بالمال بعد دفن الميت؟ مواساتهم بالطعام أن يصنع لهم الطعام المعتاد غداء أو عشاء، هذا وردت به السنة، خاصة يعني من لهم حق عليهم من الجيران أو الأصحاب أو الأقارب الذين ليسوا يعني لا تمسهم المصيبة مثل مس أهل الميت. أما المال فما أعرف فيه شيء في هذا أن يبذل لهم مال، إنما يصنع لهم طعام على ما ورد في شأن جعفر رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز الاعتمار عن الميت أو المريض العاطل؟ أما المريض العاطل فلا يعتمر عنه، يعني إذا كان إلا إذا كان مريضا مرضا مزمنا ميؤوس من شفائه لا يستطيع أن يحضر بنفسه، فهذا يجوز أن يعتمر عنه، وكذلك الميت يجوز أن يعتمر عنه، لكن لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم كثرة الاعتمار عن الغير، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم أعداد كبيرة، الآثار التي وردت في اعتمارهم عن آباء أو أجداد أو أمهات يعني أشياء قليلة جدا، فكانوا ينصرفون في شأن الطاعة أن يعملوا لأنفسهم ويدعون لآبائهم وأجدادهم ولمن أحبوا. أحسن الله عليكم، يقول ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله يعني التسبيح والتقديس، التسبيح والتقديس، سبحان الله أي أقدس الله أنزهه عما لا يليق به. أحسن الله عليكم، يقول قال تعالى وإن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية، ما معنى هذه الآية؟ معناها واضح إذا قرأتها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالآية وإن كان أهل العلم اختلفوا في محملها، فيعني قالوا إبداء الصدقات في شأن الفريضة فينبغي أن يبديها إذا كانت زكاة واجبة يعلنها ويظهرها الملأ، وإن كانت صدقة تطوع فالأولى أن يخفيها، والذي يظهر أن الآية في شأن التطوعات، في شأن إن تبدو الصدقات فنعماه، فكل إنسان يبديها هذا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإخفاء الصدقة قد يكون أفضل. وأيضا أهل العلم يقولون هذا الحكم عليه استثناءات، فقد يكون الحال يستدعي أن الإنسان يظهر الصدقة، لكن ليس على سبيل الرياء والسمعة، بل ليشجع الآخرين ليحظهم ويذكرهم، مثل ما في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لما تكاثر الصحابة رضي الله عنهم وصاروا استجابوا لنداء الرسول عليه السلام لما وفد عليه وفد مضر وهم في حال من الفقر والعوز والجوع، فالرسول عليه السلام يعني أصابه نوع من القلق والانزعاج وخطب الناس وحضهم على الصدقة، فما هو إلا وقت قليل حتى جاء جاء هذا بشيء من التمر وهذا شيء من البر وهذا شيء من الدراهم والدنانير، اجتمع شيء كثير، فسر عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فأحيانا الإنسان يريد أن يرغب الناس ويشجعهم، والله أعلم بنيته، ما دام لا يريد النية ولا السمعة، لكن قصده أن يذكر إخوانه، فقد يكون إبداء الصدقة في هذه الحال أفضل من إخفائها. لكن أغلب الأحوال الأولى أن يكون الإخفاء أولى وأكثر. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من اشترى سلعة وهو يعلم أنها مسروقة وقد مضى عليها زمن كثير؟ لا يجوز. إذا كان الشيء الذي محل البيع مسروقا أو مغصوبا أو محرم بذاته، فإذا كان هذا الشيء بعينه مسروق أو مغصوب أو محرم فلا يجوز للإنسان أن يشتريه ما دام يعلم هذا الأمر، لأنه ليس ملك، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع يملك هذا المبيع، يملكه أو مفوض بالتصرف فيه بوكالة أو نحو ذلك. نعم في سرقة من العدو، حتى من العدو، يعني الأخ يقول سرقة من اليهود، قلنا إن المسلم ما يسلك هذه الأساليب، حتى من اليهود من النصراني من الكافر المشرك لا يسرق منه، لأن هذا خلق مشين، هو اليوم قد يسرق من اليهودي فيصبح تصبح السرقة خلق له فيسرق من المسلمين، لكن اغتنم الفرص وخذه بالقوة من اليهودي، رتب أمورك وخذه بالقوة لأنك في حال حرب معه وماله حلال لك، لكن خذه بالقوة. أما هذا الاختلاس وهذه الأساليب فهي لا تليق بالمسلم. أحسن الله عليكم. يقول أريد أن أشتري سيارة بنظام تقسيط المنتهي بالتمليك أو تأجير المنتهي بالتمليك، يقول فما رأيكم بذلك وأنا متردد من هذا، وما رأي الشرع من هذا؟ الذي يظهر لي أن هذا العقد المستحدث الآن وهو ما يعبر عنه بالإيجار المنتهي بالتمليك أنه لا يصح، لأنه عقد متردد بين عقدين، ليس إيجارا ولا تمليكا، فهو في يعني مقدم أمره إيجار، وأيضا بزعم البائع صاحب السلعة أنه يكون تمليكا. وشروط الإجارة، الإجارة لها شروط والبيع له شروط، ثم فيه نوع من الاستغلال، استغلال للطرف الآخر، يعني صاحب السلعة السيارة أو الأثاث أو الأمتعة وما إلى ذلك، يعني يستغل الطرف الآخر ويفرض عليه شروط إذعانية لا خيار له فيها. والأولى وأنصح الإخوان البعد عن هذا، إما أن يكون بيعا صريحا بالتقسيط أو تكون إجارة. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم وصية السلام على محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، هذه الصحيح ما ورد ما يدل عليها، وهذا الأمر الله سبحانه وتعالى يعني شرعه لنا بكل سهولة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، ولا داعي أن تقول لفلان الذي سوف يذهب إلى المدينة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام سلام، فالملائكة كما جاء في الحديث هم يبلغون بأمانة وسرعة أسرع من صاحبك، يبلغون الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت أهلا أن تبلغ صلاتك وسلامك، لأن الصلاة والسلام لا تبلغ إلا من صادق فيها، متبع للرسول عليه السلام، متابع صادق في ذلك، فهذا يبلغ صلاته وسلامه تبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يعني يحتج بما أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يبعث البريد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر أولا هل يثبت أو لا، ثم لو ثبت فعمر على يعني عظيم قدره ومكانته رضي الله عنه فإنه ليس ممن يؤخذ عنه هذا الحكم، يعني لو ورد عن بعض الصحابة وأقره الصحابة لكان، فلكن عمر من التابعين رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز من التابعين، فلو سلمنا أنه ثبت فإنه لا يصح أن يؤخذ بهذا الحكم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يعقد النكاح داخل المسجد النبوي؟ لا حرج، يعني وردت آثار بالترغيب في عقد النكاح يوم الجمعة وفي المسجد وهي لا تكاد تصح، لكن يبقى الأمر على أنه مباح، مباح، لا نقول مستحب. فمن رأوا أن يعقدوا عقد النكاح في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مسجد من مساجد المسلمين فالأمر في هذا مباح ولا حرج. أما الحديث الذي ورد فمن أهل العلم لا يصححه، وإلا لو صح لقلنا مستحب. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا عندما نقرأ في المصحف وأوراقه جديدة فتكون لاصقة ببعضها، فالبعض يتفل حتى يسهل شيء من الريق حتى يسهل فتح الأوراق، وقد اعترض بعضهم بقوله إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ لا، ما ينبغي أن يتفل التفل شيء، لكن لو قال مثلا يعني شيء من ريقه، الريق خفيف والريق طاهر، فعلا نلاحظ بعض الإخوان يشددون يقولون إن هذا لا يليق، فكونه يأخذ شيء من ريقه ليستعين به على فرد الأوراق عن بعضها، فالريق طاهر، لكن التفل شيء لا ما يليق التفل إذا كان تفلا، لكن أن يمسه بشيء من ريقه فالمسألة ترجع الريق طاهر ولا ما هو طاهر. وإن كان يعني بعضهم يقول يعني التفل صحيح التفل أو البصاق، هذا ما يجوز، البصاق أشد وأشنع، ففيه التفال وفيها البصاق وفيه مجرد الريق إذا كان خفيفا، فلا الذي يظهر لي أنه لا حرج على من فعل هذا واحتاج إليه. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي كيفية التطهر من البول عند التسرب بعد الوضوء؟ إذا استنجى من البول بالماء وإن كان يحس بشيء، فقد ورد الحديث أن ينضح يعني شيء من بدنه وثيابه حتى لا يفكر بشيء من ذلك إن كان مبتلى بنوع من الوسواس. أما إذا كان حقيقة يخرج منه البول فعليه أن لا يستعجل، ينتظر حتى ينقطع البول تماما. أما إذا كان دائم يجد شيء من هذا وقد يكون وهم، فعليه أن يرش شيء من الماء، يرشه على سراويله أو على فخذيه حتى إذا أدرك شيء من الرطوبة يعني قال هذا نتيجة الماء الذي رشه على الله.